فعندما نسأله هل تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟ في خلاف بين أهل العلم، أحسنت، والصحيح أنها تشرع في حديث الباب، حديث ابن عباس، وجاء أيضا حديث من سورة أو من سورة بن مخرمة، وجاء عن غيره. هذا هو الصحيح، وذهب آخرون إلى أنها لا تشرع، وإنما صلاة الجنازة الدعاء فأخلصوا لها الدعاء، أو إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فقالوا صلاة الجنازة إنما هي دعاء، وهذا قال به جماعة من أهل العلم أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، فما هو دليلهم على أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة على ما تقدم معنا؟ نعم، ناجع عن ابن عمر، أحسنت، أنه كان لا يقرأ على صلاة الجنازة وهو ثابت عنه، وهكذا جاء عنه أيضا ليس على الجنازة قراءة. وأيضا من أدلتهم، نعم، أنه خلاف عمل أهل المدينة، وعمل المدينة عندهم معتبر، فقال بأنه لم يعمل به في المدينة كما نص على ذلك مالك. وأيضا نعم، لو كانت مشروعة قرأت في جميع التكبيرات كما هو الحال في الصلوات المفروضة، تقرأ في كل ركعة، وهنا لا تقرأ إلا في الركعة الأولى فقط، في التكبيرة الأولى، فهذا يدل على أنه غير مشروعة. وأيضا نعم، أحسنت، حديث أبي هريرة إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فما هو الجواب عن هذا الحديث فأخلصوا له الدعاء؟ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ما هو الجواب عنه؟ ما لكم لا تجيبون؟ نعم، أنه لا ينافي القراءة، فنحن قال ابن حزم نخلص له الدعاء ونقرأ، إيش المنافاة؟ ما في منافاة. وأما قوله بأنه حديث ساقط، هذا غير صحيح، حديث ثابت عند أبي داود، لكنه قال إخلاص الدعاء لا ينافي القراءة في الجنازة، نحن نخلص له الدعاء، يقول رحمه الله، نعم نخلص له الدعاء ونقرأ على جنازته، أي نقرأ الفاتحة في الجنازة، يعني في الصلاة. والجواب على ما ذكر مالك أنه خلاف عمل أهل المدينة، أنه ثبت عن أهل المدينة وعن بعض أهل المدينة أنهم كانوا يقرؤون، عن الصحابة وعن المسيب وعن غيره، سهري وهو من أهل المدينة وكانوا يقرؤون، أحسنت. ثم لو لم يثبت عن من ذكر لقيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك عنه أصحابه ابن عباس المسورة وغيرهما. أحسنتم. وما هو الجواب على ما ذكر الطحاوي رحمه الله أنه لو كان الصلاة يعني قراءة فيها يعني واجبة، ولو كان يقرأ فيها لقرأت في جميع تكبيرات، لماذا لا تقرأ في التكبيرات الأخرى؟ نعم، أحسنت، العس، ورد عليه أيضا كذلك صاحب تحفة الأحوذي أن هذا قياس يصادم النص ولا قياس مع النص، هذا قياس على الفريضة، صادم النص حديث ابن عباس ولا قياس مع النص. أحسنتم. وما هو الجواب على قولي أن المقصود بالقراءة من قرأ من أصحاب رسول الله، إنما المقصود بها الدعاء، فعند من أن المقصود بالقراءة في من جاءت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحمل على الدعاء، يريد الدعاء سنة، أو أن ابن عباس يريد إنما الدعاء سنة وليس القراءة. نعم، أحسنت، هذا الدعاء محض لا دليل عليه، وهو ما لا يلتفت إليه. أحسنت، أن الصحابة كانوا يقرؤونها إنما على وجه الدعاء، لا على وجه التلاوة، هذا ادعاء محض. فالصحيح هو ما تقدم أن قراءة الفاتحة مشروعة في صلاة الجنازة، طيب مسألة. وعلى القول بمشروعية قراءة الفاتحة، فهل قراءتها واجبة أم مستحبة؟ مسألة. وعلى القول بمشروعية قراءة الفاتحة، فهل قراءتها واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فقال الشوكاني ذهب الشافعي وأحمد، ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما غيرهما إلى الوجوب، واستدلوا بحديث من شريك، واستدلوا بحديث من شريك عند ابن ماجه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ونحوه. وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق، انتهى. ونحوه، نحو هذا الحديث، استدلوا بحديث مشريك وحديث كذا ونحوه. وصلاة الجنازة صلاة وهو الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صلاة الجنازة صلاة، فإذا يجب القراءة بها. وقال ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا ابن تيمية، وقال ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا ابن تيمية لا تجب قراءة الفاتحة، قال شيخنا ابن تيمية لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي مستحبة، بل هي مستحبة. قال صاحب عون المعبود، والحق مع الشيخ ابن تيمية، والحق مع الشيخ ابن تيمية، انتهى. قلت بل الصواب مع من قال بالوجوب، بل الصواب مع من قال بالوجوب، لأنهم قد أجمعوا أنها صلاة، لأنهم قد أجمعوا أنها صلاة، وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم، وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل، ولأنها صلاة يجب فيها القيام، ولأنها صلاة يجب فيها القيام، فوجب فيها القراءة، فمعنى الدليل القياس على الوجوب. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها القراءة كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. ولأنه قد ورد الأمر بقراءتها صريحا، فقد روى ابن ماجه بإسناد فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير، قال الحافظ كما قال الحافظ، فيه ضعف يسير كما قال الحافظ عن أم شريك، قالت أمرنا رسول الله أن نقرأ عن الجنازة بفاتحة الكتاب، وجاء نحوه عند الطبراني في الكبير من حديث أم عفيف وجاء نحوه عند الطبراني في الكبير من حديث أم عفيف قالت أمرنا رسول الله أن نقرأ على ميتنا في فاتحة الكتاب. قال الهيثمي فيه عبد المنعم أبو سعيد وهو ضعيف. والأمر من انتهى والأمر من أدلة الوجوب. وفي الباب أيضا عن أسماء بنت يزيد عند الطبراني في الكبير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة عن أسماء بنت يزيد رواه الطبراني في الكبير قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الجنازة فاقرأوا بفاتحة الكتاب. قال الهيثمي فيه معلى بن حمران ولم أجد من ذكره بقية رجاله موثوقون وفي بعضهم كلام. ومنهم شهر بن حوشب سيء الحفظ وحماد بن جعفر لين الحديث. هذا مو كلام صاحب ومو كلام الهيثمي هذا زيادة على كلام انتهى كلام الهيثمي نقول في بعض الكلام. ومنهم شهر بن حوشب سيء الحفظ وحماد بن جعفر لين الحديث كما في التقريب والحديث الضعيف برقم 6992 قال الشيخ الألباني معلقا على قول الهيثمي وفيه معلق بن حمران قلت قوله معلى يبدو أنه تحرف عن الهيثمي فإن الثابت في الطبراني محمد وهو معروف مترجم في الجرح والتعديل. وغيرهما. وهو الراوي لهذا الحديث عن مرزوق أبي يعلى الشامي انتهى. وهكذا يستدل على الوجوب بحديث ابن عباس في الكتاب لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة. فإنه اصطلاح عرفي أي تعارف عليه الناس وأهل الصلاح أنه المقصود به ما يقابل الفريضة. أما في حديث رسول الله أو في كلام الصحابة فإنه غير مقصود هذا. في الأصل يحمل على الطريقة المألوفة وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل كذا في جنائزه. لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفي وزاد الوجوب تأكيدا قوله سنة وحق كما في بعض الروايات. سنة، وزاد الوجوب تأكيدا قوله سنة وحق أي ثابت. سبل السلام، وهذا قول إسحاق واختيار ابن حزم وداود الظاهري الشوكاني، وهذا قول إسحاق واختيار ابن حزم وداود الظاهري والشوكاني والصنعاني، صنعاني السبل يشير إلى هذا. فهذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، أن قراءة الفاتحة واجبة. وليس مجرد مستحب، بل يجب على الشخص أن يقرأ الفاتحة، ومن لم يقرأ الفاتحة أن يسعى صلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأحاديث التي فيها الأمر كلها فيها ضعف، فيها ضعف، لكن تذكر في الباب. مسألة، هل يقرأ بفاتحة الكتاب سرا أو جهرا؟ نريد مسؤول السكن جزاكم الله خيرا، يخرج إن شاء الله. هل يقرأ بفاتحة الكتاب سرا أو جهرا؟ قال ابن قدامة في المغني، فصل، مغني الثالث 402 12 صفحة، فصل. ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم خلافا، انتهى. بل لبعض الشافعية خلافا، بل لبعض الشافعية خلاف في صلاة الجنازة الليلية. قلت بل لبعض الشافعية خلاف في صلاة الجنازة الليلية. قال النووي رحمه الله في المجموع 538 واتفقوا أيضا، أي الشافعية، على أنه يسر بالقراءة نهارا، وفي الليل وجهان، أصحهما عند جمهور الأصحاب، وبه قطع الجماعات، منهم أنه يسر أيضا كالدعاء، والثاني يستحب الجهر. وذكر جماعة من قالوا به، أي النووي رحمه الله، من الشافعية، ثم قال والمذهب الأول، الصواب والمذهب الأول، ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر، أي من الشافعية. قال والمذهب الأول، ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر، فهم قليلون جدا، بالنسبة إلى الآخرين، وظاهر نص الشافعي في المختصر الإصرار، وظاهر نص الشافعي في المختصر الإسرار، لأنه قال ويخفي القراءة والدعاء، لأنه قال ويخفي القراءة والدعاء ويجهر بالتسليم، ويجهر بالتسليم، هذا نصه، هذا نصه، ولم يفرق بين الليل والنهار. هذا نصه ولم يفرق بين الليل والنهار، ولو كانا يفترقان لذكره، ولو كانا يفترقان لذكره. ويحتج له من السنة بحديث أبي أمامة الذي ذكرته انتهى، الذي ذكرته، ويعني بحديث أبي أمامة قوله من السنة، ويعني بحديث أبي أمامة قوله من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن مخافتة، أن يقرأ بأم القرآن مخافتة. قال النووي رواه النسائي في إسناد على شرط الشيخين، قال النووي رحمه الله رواه النسائي في إسناد على شرط الشيخين، وأبو أمامة هذا صحابي، فما ذكر ابن قدامة من إجماع فيه نظر إطلاق هذا، فإن الشافعية له خلاف في الليل الصلاة على الجنازة ليلا، فإنهم يرون الجهر، إذا صلى على الجنازة ليلا جهر، هذا قول بعض الشافعية عندهم، هذا الوجه مشهور، فما أدري لماذا قال بالإجماع. فنعم الإجماع في النهار لا خلاف أنه يسر بالقراءة إجماع، لكن في الليل الخلاف حاصل، الشافعية لهم وجه، وهم قليل وليسوا يعني أصلهم كثير بالنسبة لما ذكرنا، قالوا هم كثير لا يغتر بكثرة القائلين بالجهر، يعتبروا لا بأس بهم وإن كانوا بالنسبة لغيرهم قليل، لكن كثير مجموعة من أهل العلم يقولون بهذا، فلا يهدر قولهم وينقل الإجماع بأن الإسرار هو الذي ينبغي، هو السنة، إجماع أهل العلم على الإسرار، ما في إجماع، الإجماع في النهار على الإسرار، وأما في الليل ففيه خلاف. فمن الشافعية من يقول بأنه يجهر بالقراءة كما يجهر في الفرائض، والصلوات الليلية يجهر فيها، والصلوات النهارية يجهر في يسر فيها الأصل، إلا الفجر، إلا الفجر فلها اتصال بالليل. وكذلك قالوا الجنازة إن كان بالنهار حصل الإسرار، وإن كان بالليل يجهر بها. والصحيح هو ما قرره هنا رحمه الله أنه لا فرق بين ليل ولا نهار. ويستدلوا أيضا بحديث ابن عباس الذي في الباب أنه صلى على الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال إن تعلموا أنها سنة، أنه صلى على الجنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري. وفي رواية النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، وفي رواية النسائي فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال السنة وحق، فلما فرغ قال سنة وحق. أي القراءة بفاتحة الكتاب سنة وحق، وأما الجهر فهو لأجل التعليم. فقوله سنة وحق، فالمقصود قوله سنة وحق، المقصود القراءة، المقصود القراءة، وأما الجهر فكان للتعليم، فكان للتعليم لا لبيان أن الجهر بالقراءة سنة، لا لبيان أن الجهر بالقراءة سنة. قال أحمد إنما جهر ليعلمهم، قال أحمد إنما جهر ليعلمهم. وقول الشافعية المتقدم يجهر بالليل كالليلية، قال صاحب تحفة الأحوذي لم أقف على رواية تدل على هذا، قال صاحب تحفة الأحوذي لم أقف على رواية تدل على هذا، انتهى. وفعل ابن عباس للجهر وإن كان خلاف الأفضل فإنه في مقام التعليم يكون حسنا، وفعل ابن عباس للجهر وإن كان خلاف الأفضل فإنه في مقام التعليم يكون حسنا، كما قال الشيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله 24 96 و100 97 و100 أيضا، يعني ما هو بخصوص هذا لكن ما يشمله. قال وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لبيان السنة، قال رحمه الله وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لبيان السنة وتعليمها، لبيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا، وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لبيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنا، مثلا يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة، مثلا يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة، ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح، كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح، فكان يكبر ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، انتهى. ففعله حسن في هذا المقام، جهر رحيم رضي الله تعالى عنه حسن ليعلم الناس أن قراءة الفاتحة سنة لا تغفل، بل لا تصح الصلاة بها، وربما الناس سهل هذا، فجهر بالفاتحة ليعلم الناس أن الجنازة فيها قراءة ويقرأ في أول ركعة بالفاتحة. الخلاصة أن الشافعية ما معهم دليل، بعض الشافعية عن الجهر ليس لهم دليل على قولهم، وإنما هو القياس، فهي صلاة ليلية تقاس على صلاة الفريضة الليلية، هذا الذي استدلوا به القياس. وأما حديث ابن عباس فليس لهم دليل فيه، لأنه جهر من أجل التعليم، أحسنت، لا لأن الجهر سنة، جهر من أجل التعليم. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي أخذنا خير كثير.